يصل عليكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإياما اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كثرة المحدثات والبدع وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. نسأل رب العفو والعافية ورزقها الجنة وارزقها تلك النار. وبعد قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا أمنهم ظالم لنفسه منهم مقتصد من سبب الخيرات بإذن الله ذلك والفضل الكبير جنات عجل يدخلونها تجري من تحتها الأنهار حلونا فيها بأسرار من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وهو يغطيه من الخوف وفي أسرات الحميد الآية هذه ربنا يجعلكم منه المسلمون كثير من الداعين يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولبسهم فيها عليه ويغطيه من القبر والآتين جزاك الله. فالمسلمون كثير. النبي صلى الله عليه وسلم بين ابترق الأمة تبترق إلى 73 فرقة لا قدر كوني وربنا كوني أن يحب الله أو لا يحبه والشرع الشيء خلق ويحب ذوك خلق ولا يحب ولا تقل لماذا يخلق ما لا يحب انت جب فليسوف ولا ايه لا خليك على قدك اوعى تتكلم بالحاجات تؤمن بقدر خيري وشر وان انا قبل ان يخلق السماوات والارض 50,000 سنة اخذ العهد على الانسان اللي أخذ ربكم بلال من ذور من ذريتهم وأشهرهم على أنفسهم أنتم ربكم قالوا بلى شهدنا على بالذات أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول ما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أما تهلكنا وفعل المبطلون بالشفع. وهذا كله من إنسان ضعيف الدين ازاي بعده عن مصدر الدين الصحيح مصدر النفس الطاهر الخالص وبعده عن اهل المصدر اللي هم طلاب العلم والمشايخ شيوخ العلم لازم يكون عنده خلل مهما كان ومعاه اكبر الشهادات ولكن في الدين هو ايه امي معاه شهاده كبيره في الدنيا وخبرك وعنه درجة وعنه وظيفة ولكنه في الدين أمي. ليش معنى ذلك أن من قدر الشهادة العالية لا نحبها يكون معك هذا الدين وهذه الشهادات حتى يكون لك شأن في بلاد الإسلام والناس دائما بيجروا على الإنسان له شأن اللي ملوش شأن ما يقولوا عنده خير كتير لكن ما يعرفوش ولا يجروا وراه لأنه ما عندوش مظهر الدنيا. مظهر الدنيا يعني إيه؟ أنت مظهرك كويس في عيون طاقتك. النبي صلى الله عليه وسلم رجلا شعره غير مبشط ولا غير مبشط في الشرع وهو بسيط رجل بسيط يعني صحابي البترة ورجل بسيط رجل يعني رضي الله عنه ما عندوش يعني بهرجة ولا شيء ولكن مظهر يبقى طيب مظهر مخبر من أصلع جواني أصلع الله برني الرسول كده كان هذا أثر كان في حديث صحيح. فأنتم إن شاء الله من هؤلاء لأن نجدوا عند أهل الدين الخالص هاي بنزكي أنفسنا لا إحنا ربنا اخترنا لهذا الدين الوارث فرقة فرقة 73 فرقة كلها في النار. صدق الرسول إلا واحد اللي هم هي على طريق الصحابة رضي الله عنهم. فاجتهدوا كذلك معكم كذلك. وقالين هي الصحابة أول السلف. سلف يعني الناس سبق. سلف يعني سبق. أول ناس طبقوا الدين مين؟ الصحابة رضي الله عنهم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهم دول السلف. مش الأحزاب السلبية، لا، ما فيش أحزاب سلبية. الإسلام ما فيش فيه أحزاب، بعلم الله وعلم الشيطان بس، وهكذا. فهنيئا لكم لحضوركم، واستمروا على ذلك، لا تتركوا أهل السنة الخلص الذين هو مثل ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابهم، هم دول اللي تكشف لهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، هم دول من مؤولهم أهل السلطة وغيرهم يريدون وجهة أهل الدين خالص. ما فيش مين مخلوط، لا ثورة، لا اعتصام، لا المظاهرة، لا، ما فيش حاجة من دين داخلة، كله على الإسلام. واللي يقول غير كده لا يبقى شيء، ومسكين ضايق. وهكذا. فهو الطريق واحد، وتبقى مرتاح. ليه أخوك معاك وانت معاه على نفس الفكر، ومعاك ايه؟ معاك الدليل، كما قال أهل العلم، تعرف ربك بأسماء وصفاته، وتعرف نبيك صلى الله عليه وسلم بدينه ودنياه، وتعرف دينك، دين الإسلام الصحيح بالأدلة. اوعى تقول لي كلام، يا نتكلم كده ونعمل شويه ايه كلام عشان نقرب الناس للدين، كله قوله بس بالضوابط الشرعيه. بلغوا عني ولو ايه، بلغوا عن بني اسرائيل ولا حرج، تكلموا عنه كله عشان الناس تعرف الدين الصحيح بالادله. يبقى انت مطمئن قلبك ولا قلبك مطمئن قوي، وتمشي وانت ايه مطمئن في حاجه ليه الانسان يحتاج ليها ولا لا. المستلزمات راحه القلب، مستلزمات استقرار في الحياه، وراحه القلب، واطمئنان النفس. لما لا تسعى اليه اي حاجه تعرف فيه عندك الدليل بتاعك، ولا بتعرف فتسال. قالوا انا ذكر كنتم لا تعلمون، لا اطيل عليكم حتى يحاضرون الإخوة الكرام من المحاضرات الطيبة عن إيه؟ عملية بقى. الناس إيه؟ المسلمون اللي هي طبقوا الدين، قالوا إيه؟ الكبار بتوعهم، وربنا إداهم الإيمان والعلم والإيمان، أوتوا العلم، فإذا أوتوا العلم والإيمان دي أرقى الدرجات. الصحابة ومن تبعهم بإحسان. ومن يقول العلامة قالوا لا، هذا الرجل ربنا اتاه العلم والايمان، ولا يزكي احدا على الله، يكفي هذا. فان شاء الله نسمع خيرا، وجزاكم الله خيرا هذا الجمع المبارك، بارك الله فيكم. قلت اظن النهارده ما حدش يجي الاربعه خمسه عشان الجو، ونشوف ازاي، شوف الناس تحب الدين وتحب الصح، الدين الصحيح. قال انا انزلنا اليك كتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين. قال الله الدين خالص، فاعبد الله مخلصا له الدين، فان شاء الله انتم مخلصين ومخلصين، ربنا اخلصكم وانتم مخلصين ان شاء الله. ربنا يجعلكم منهم، جعلنا منهم، جزاكم الله خير، يتفضلوا مشكورين، جزاكم الله خير، ثبتكم الله. هناخد بقى دعوه، احنا بقى كلامنا عن الناس دي. تاني بيقول لك ايه من الممثل الفلاني واللاعب الكرة الفلان، إلى أهل بتوع إيه اللي بيمشي عليهم ونتكلم عليهم، القائد والسادة اللي بيقودوا الناس، فرد وأسرة مجتمع، إلى الرفعة والصعود إلى أعلى العليين درجات الدنيا ثم الآخرة. فهذا شيء نسعى إليه، وربنا يتقبل منا ومنكم. سبع سبع سبع والصلاة والسلام على سيدنا. الله يحفظك. تعال مصرحك. لا لا لا زي ما تشرب زي ما تشرب ما هي دي صح؟ ما هي دي ينكبون مرحة تانية أنا ستاني أحسن مش هناك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد جزى الله خيرا شيخنا ووالدنا خير الجزاء ولولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المدح في الوجه لمدحناه ولا نزكيه على الله سبحانه وتعالى الله يحفظك سيدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم فمن أراد منهاج السلف فنحسب الشيخ حفظه الله عليه ومن أراد الخبرة خبرة السنين الطوال فكذلك مع الشيخ فحقا قال نبينا صلى الله عليه وسلم البركة مع أكبر وكان من المفترض أن الشيخ محمد سميح وهو شيخي إنه هو الذي يبدأ ولكن كان الإعداد على خلاف ذلك ورجوته يبدأ ولكنه كعادته دائما متواضعا جزاه الله خير أنا بارك فيك أمام السميع دورة اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى وكما هي العادة في كل شهر نتكلم عن إمام سلفي وعلم سلفي فنبدأ فنقول الحمد لله مجيب الداعي ومجزي للعطاء لكل ساعي والصلاة والسلام على سيد ولد آدم بلا نزاع والآل والصحب والأتباع ما نطق الناطق ووعى الواعي وجاز المسموع في الأسماع أما بعد فهذا نقل لمجمل اعتقاد الإمام الأوزاعي سميناه أجمل المساعي والله الموفق والمستعان سيكون الحديث أولا عن آثاره المنهجية ثم بعد ذلك عن آثاره الاعتقادية ونترجم بين يدي ذلك بترجمة موجزة فنقول هو شيخ الإسلام وعالم أهل الشام أبو عمرو الأوزاعي عبد الرحمن ابن عمرو ابن يحمد بضم الياء يحمد نسب إلى الأوزاع وهي محلة بالشام سميت بالأوزاع لأنها نزلها أوزاع من قبائل العرب وقيل كان الأوزاعي من أنفسهم وقيل غير ذلك وهو على كل منسوب إليها سواء إلى الأوزاع لأنه نزلها أو لأنه من أهلها ثم إنه تحول إلى بيروت مرابطا حتى مات رحمه الله حدث عن عطاء بن أبي رباح وأبي جعفر الباقر وعمر بن شعيب ومكحول وقتادة والزهري وحسان بن عطية وعن سالم بن عبد الله ومحمد بن سيرين وميمون بن مهران ونافع مولى بن عمر رضي الله عنهما وعن خلق كثير سواهم وكان مولده في حياة الصحابة لكنه لم يدرك أحدا منهم تحملا يعني لم يسمع من الصحابة ولم يتحمل عنهم روى عنه الزهري ويحيى بن أبي كثير وهما من شيوخه وهذا من تواضعهما وهو من رواية الأشياخ عن التلاميذ وحدث عنه شعبة والثوري وابن المبارك ومالك وأبو عاصم النبيل وخلق كثير. ولد على الراجح عام 88 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الأوزاعي عن نفسه: مات أبي وأنا صغير. وجاء في ترجمته أنه تربى في حجر أمه يتيما فقيرا تتنقل به أمه من بلد إلى بلد حتى نبغ فصار يشار إليه بالبنان. وقلما تجد إماما من أئمة أهل السنة إلا وله صلة بصفة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أنه ربي يتيما. وعامة شيوخ الإسلام وأئمة الإسلام مات آباؤهم وهم صغار وربوا في حجر أمهاتهم. ولعلك فيما مر بنا فيما مضى لم يمر علينا أحد إلا قلنا مات أبوه صغيرا وربته أمه، فجزاهن الله خيرا. آمين. ورحمة الله على آبائهم أجمعين. آمين. قال العباس بن الوليد: فما رأيت أبي يتعجب من شيء في الدنيا تعجبه من الأوزاعي، فكان يقول: سبحانك تفعل ما تشاء. كان الأوزاعي يتيما فقيرا في حجر أمه تنقله من بلد إلى بلد، وقد جرى حكمك فيه أن تبلغه ما رأيته. يا بني، عجزت الملوك أن تؤدب أنفسها وأولادها أدب الأوزاعي في نفسه. كان يتعجب مما وصل إليه هذا الفقير اليتيم حتى صار عالم أهل الشام، وحتى صار يوقف على كلامه، وظل الناس دهرا يفتون بكلامه في الشام وفي الأندلس التي ضاعت بتخلينا عن دين نبينا صلى الله عليه وسلم. وكم من أندلس تضاع عبر الأعوام بتخلينا عن دين نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن النصر بإذن الله سبحانه مكتوب للذين يعتصمون بسنة النبي، وهم الذين كما فتح على أيدي أجدادهم قديما يفتح على أيدي أحفادهم بإذن الله سبحانه وتعالى. آمين. ولما رآه يحيى بن أبي كثير في بعث كان إلى اليمامة قال: ما رأيت في هذا البعث أهدى من هذا الشاب. وكان قد رآه يصلي، فسأل: من هذا؟ قالوا: هذا فلان. فقال: ما رأيت أهدى من هذا الشاب. فجالسه فحدثه، ثم قال له: مثلك يذهب إلى البصرة فيلحق بالحسن وبابن سيرين. انظر إلى العالم السني عندما يتوسم خيرا في شاب صغير فيعلمه، ثم يرشده إلى من يتعلم منه، لا أنه يجعله حكرا على نفسه. هذا كان هديهم رضوان الله عليهم. قال: فأتيت البصرة فوجدت الحسن قد مات، ووجدت ابن سيرين مبطونا فأدركته ثم مات. وقد تحمل عن ابن سيرين فهو من أشياخه رحمة الله على الجميع. قال عبد الرزاق: أول من صنف ابن جريج، وصنف الأوزاعي، يعني أن الأوزاعي كان من أوائل من صنفوا في هذه الأمة. وقال إسماعيل بن عياش رحمه الله: سمعت الناس في سنة 40 و100 يقولون الأوزاعي عالم الأمة. وعن مالك الإمام إمام دار الهجرة قال: الأوزاعي إمام يقتدى به. مالك الإمام يشهد له بالإمامة. وقال الخريبي: كان الأوزاعي أفضل أهل زمانه. وعن نعيم بن حماد عن ابن المبارك قال: لو قيل لي اختر لهذه الأمة لاخترت سفيان الثوري والأوزاعي، ولو قيل لي اختر أحدهما لاخترت الأوزاعي، لأنه كان أرفق الرجلين. وقال ابن راهويه: إذا اجتمع الثوري والأوزاعي ومالك على أمر فهو سنة، يريد تعظيم الثلاثة وأنهم كانوا أئمة هدى يقتدى بهم. قال الوليد بن مسلم: رأيت الأوزاعي يثبت في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم يخبرنا عن السلف أن ذلك كان من هديهم، فإذا طلعت الشمس قام بعضهم إلى بعض فأفاضوا في ذكر الله والتفقه في الدين. يعني أنه كما كان إماما في السنة كان إماما في العبادة رحمه الله، ومن ذلك مداومته على ذكر الله سبحانه وتعالى لا سيما في أول النهار. ولذلك جاء عن شيخ الإسلام رحمه الله أن غدوته غذاءه كان ذكر الله بعد الفجر، وهذه سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان للأوزاعي مذهب مستقل مشهور عمل به في الشام وفي الأندلس مدة ثم فنية، ككثير من المذاهب، مذهب الثوري، مذهب الليث، وكتب الله سبحانه وتعالى للمذاهب الأربعة أن تبقى، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. ومن بديع كلامه قوله: من أكثر ذكر الموت كفاه اليسير. من يعرف أنه سيموت فإنه يكفيه اليسير مما يبلغه لأنه ليس بخالد، ومن عرف أن منطقه من عمله قل كلامه، لأنه يعلم حينئذ أنه محاسب عليه. قال محمد بن عبيد الطنافسي: كنت عند سفيان الثوري فجاءه رجل فقال: رأيت كأن ريحانة من المغرب رفعت. قال: إن صدقت رؤياك فقد مات الأوزاعي. فكتبوا ذلك فوجدوا الأمر كذلك في ذلك اليوم. قال ابن المديني: مات الأوزاعي سنة 51، ولكن الذهبي خطأه في السير ونقل عن عدة من أهل العلم أنه رحمه الله مات سنة 57، قيل إنه مات في الحمام، أغلق عليه صاحب الحمام غير متعمد فقضى داخله مات، وقيل بل كان في حمام بيته وخشيت امرأته عليه شدة البرد فأوقدت له فحما ثم أغلقت الباب غير متعمدة، وكان قد بلغ من السن ما بلغ فضعف عن فتح الباب فوجدوه ميتا متوسدا ذراعه جهة القبلة رحمة الله عليه. والكلام عنه في ترجمته يطول عليه رحمة الله، فارجعوا إليها في مظانها لا سيما في سير أعلام النبلاء. ومن الآثار التي وقفنا عليها عن الإمام الأوزاعي رحمه الله فيما يتعلق بمنهج السلف، قال رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وفي لفظ: وإياك ورأي الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي حين ينجلي وأنت منه على صراط مستقيم. وهذا من أعظم الآثار التي ينتفع بها طالب العلم. أولا: عليك بآثار من سلف، اقتفي آثار السلف الصالحين، وعلى رأسهم الصحابة الميامين رضوان الله عليهم. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فجعل رضاه جل وعلا على الصحابة وعلى من اتبعهم بإحسان. فمن أراد رضوان الله فليتبع أصحاب رسول الله اتباعا بإحسان، فإن العبد إما أن يتابعهم بإحسان، وإما أن لا يتابعهم، وإما أن يتابعهم بغير إحسان، والمرضي عنهم من تابعهم على إحسان. ودل على هذا الأصل أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الآيات كثيرة لكننا نختصر، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم. وسكت. لا، قال: وأصحابي. يقول الشيخ الألباني رحمه الله في معنى كلامه أن هذا يدل على أهمية هذه الضميمة، ولذلك أهل السنة يقولوا: كتاب وسنة بفقه سلف الأمة. كل الفرق تقول كتاب وسنة، ولكن لا يشترطون فهم أو فقه السلف الصالح. فجاءت هذه الضميمة الفاصلة، فالمعول عليه هو أن يكون الأخذ من الكتاب والسنة على فهم السلف أم على غير فهمهم. ولذلك قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابه. يعني تأتي الآية الآن: الرحمن على العرش استوى، فيقول المحرفة من المؤولة والمعطلة أنه ليس بمستوى على العرش، ويقول الممثلة: مستوى كاستواء المخلوق. هؤلاء نطقوا بكتاب، نعم بكتاب، ولكن ليس على هدي سلف. أنه يقول لك، ينطق لك الآية ويأخذها بفهمه. الخوارج عندما أخذوا قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله، جاءوا بآية من كتاب الله جلت قدرته، ولكن فهموها على غير فهم السلف، فضلوا وأضلوا. فقال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. والأحاديث كثيرة، منها قوله: أنا حيز وأصحابي، أنا وأصحابي حيز والناس حيز. وقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وغير ذلك. ولكن هذا كله لا يرود على الخوارج وعلى الأشاعرة ولا غيرهم. فالحجة أن تحاججهم بالإجماع، لأنه ما من أحد منهم، لا سيما من الأزاهرة من الأشاعرة وغيرهم، إلا وهو قال بالإجماع. فقل له: الأمة عهد السلف أجمعت على مذهب، على فقه، فإما أن تكون أجمعت على ضلالة أو أجمعت على هداية ولا محيد. فإما أن يقول أنهم ضلوا فيكون أضل من حمار أهله، وإما أن يقول كانوا على هدى، نقول أجمعت الأمة على هدى، لا يجوز لمن بعدهم أن يخالفهم. فخالفهم الخوارج، القدرية، المرجئة، المعتزلة، الأشاعرة، الصوفية، الروافض، هؤلاء كلهم على غير هدي السلف. فإن لم يقتنع بقال الله قال رسوله، قل له: هات الإجماع. لأنه ما من فرقة كانت عهد النبي ولا عهد الخلفاء الراشدين، لا سيما الشيخين أبي بكر وعمر. فإذن الأمة أجمعت في هذا العهد على ما كان عليه النبي وأصحابه. فلما ظهرت القدرية، الخوارج، الشيعة، المرجئة، هؤلاء أتوا بخلاف الإجماع. فإما أن يقولوا بالإجماع، وإما أن يحكموا على أنفسهم بالضلالة، نسأل الله السلامة والمعافاة. قال: عليك بآثار من سلف. ثم قال: وإن رفضك الناس. كأنه يشير إليك من طرف خفي إلى أنك إن تمسكت بهدي السلف فإن الناس سيرمونك عن قوس واحدة. فإياك أن تنخزل، وإياك أن تنقص، وإياك أن تتراجع. قال: ورقة لنبيك صلى الله عليه وسلم من أول يوم، يا ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ إنك أخبرتني أن الذي جاءني هو الناموس، إنه جبريل. المفترض أن العرب على بكرة أبيهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يأتيهم هو، لأنه أتاهم بالخير، كل الخير. فقال: ما جاء رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. هذه قاعدة. وقال رجل ولم يقل نبي، ليشمل كل نبي وأتباع نبي. إياك أن تحسب أنك عندما تهتدي إلى هدي السلف أن الناس سيأخذونك بالأحضان وينثرون عليك الورود. لا تحلم. ستجد من أقرب الأقربين إليك من يشن عليك وأن يرميك بالفواقر التي ليست فيك ويكذب عليك، فاصبر. قال فإن الأمر ينجلي حين ينجلي وأنت منه على صراط مستقيم. قال وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. الأمة بعد الألباني وابن باز وابن عثيمين إلى أي شيء صارت رحمة الله عليه؟ انظر إلى حال الأمة في حياة هؤلاء وبعد حياة هؤلاء رضوان الله عليهم. قال حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بآرائهم فضلوا وأضلوا. فإياك وآراء الرجال. ولذلك سيأتي مزيد بيان في التمسك بهدي السلف، فإن الأمر ينجلي حين ينجلي وأنت منه على صراط مستقيم. أضرب لك مثالا، في يناير 2011 قامت الدنيا ولم تقعد، ودخلت الفتنة كل بيت وبر وحضر ومدر وما تشاء، ثم انجلت عن أي شيء؟ عند من يبصر، من عنده بصر فضلا عن البصيرة، عن أي شيء انجلت؟ فإن الأمر ينجلي حين ينجلي وأنت منه على صراط مستقيم. العشاء وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. وهذا أدلة الأدلة السابقة، لكنه هنا أيضا أعطاك أنك إذا ما تكلمت تتكلم على وفق الأدلة الشرعية المرعية. إذا كنت لا تدري فقل لا أدري، قل لا أعلم، ولا تتكلم في دين الله جلت قدرته على جهالة. وكذلك قل بما قالوا اعتقادا ومنهجا، وكف عما كفوا عنه، يعني لم يخوضوا في الكيف، كيف الصفات، فلا تخوض أنت فيه، لا تخوض فيما لم يخوض فيه السلف، فإنهم على هدى وبصر كفوا رضوان الله عليهم. ولذلك في قصة فتنة خلق القرآن، فتنة القول بخلق القرآن، جاء في سبب رفعها عهد المتوكل قصة، سواء ثبتت أو لم تثبت الشاهد العبرة المأخوذة منها، وهو أنه قال له هذا شيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمه أبو بكر، علمه عمر، علمه عثمان، علمه علي، فإما أن يقول علموه أو لم يعلموه. فقال أولا لا، فقال لم يعلموه وتعلمه أنت يا لكع ابن لكع؟ فقال علموه. فقال له فوسعهم السكوت؟ قال أجل. قال فلا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله، ما وسع رسول الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه خلاصة القصة، الشاهد أنه حاججه بما كان عليه السلف، إما أن يقول أنهم كانوا على هدى أو على غير هدى، وألزمه بأن يسكت وأن يسعه ما وسع النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. وكذلك قل لأي فرقة أو جماعة، يعني مثلا تقول للإخوان هل ما قبل حسن البنا كان هناك هدى وخير أم لم يكن؟ إن قال لا فهذا ليس معه حديث، هذا إلى العباسي. طيب لابد أن يقول كان هناك هدى، نقول تسلسل معه في الإسناد إلى أن تصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، نقول له هذا إمامي، هذا مرشدي، هذا قائدي، يوم ندعو كل أناس بإمامهم هذا إمامنا. بدل أن يأتي المرء وإمامه فلان مهما كان من العلم والفضل، كذلك التبليغ ينتهي إلى محمد إلياس الكندهلوي، القطبيون إلى سيد قطب، المعتزلة إلى واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، الجهمية إلى الجهم، وأنت نسبك موصول إلى أحمد صلى الله عليه وسلم. فقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا. وقال أيضا رحمه الله: كانت أسلافكم تشتد عليهم، أي على أهل البدع، تشتد عليهم ألسنتهم وتشمئز منهم قلوبهم، ويحذرون الناس بدعتهم. وهذا فيه ثلاث: الشد على أهل البدع لأنه خير له، كما يشتد الطبيب على المريض حتى ربما يقطع شيئا من جلده أو من أعضائه وفيه نجاته، ولا يقول عاقل أن هذا الطبيب أساء مع أنه يقطع، ولو تركه لهلك. فطب الأديان مقدم على طب الأبدان. ثانيا فيه أن السلف كانوا يحمدون الرجل في شدته في نصرة السنة وفي قمع البدعة وإظهار ذلك. وفيه أن أهل السنة تنفر قلوبهم وتشمئز من البدع ومن أهلها. وفيه كما سيأتي أيضا أنهم ما كانوا يجالسونهم ولا يسمعون منهم، لأن الشبهات إذا مرت بالآذان قرت بالقلوب، وحينئذ يهلك الإنسان. وفيه التحذير من البدع وأهلها، وأنه واجب، إذ لا يستقيم الأمر إلا بتأصيل وتحذير، تصفية وتربية، نفي وإثبات. يعني مثلا دعوة التبليغ قائمة على توحيد الربوبية، ولا يحذرون الناس من الشرك ولا يعلمونه توحيد الألوهية، توحيد العبادة. هؤلاء أخذوا بأيدي الناس إلى الجنة؟ لا، ده أبعدوهم عن طريق الجنة. ولذلك شيخ الإسلام لما قالوا له الصوفية في عهده إننا نتوب الشرب الذين شراب الخمر والذين يسمعون المنكر ونحو ذلك ويأخذونهم معهم للإنشاد الصوفي التغبير، فقال حالهم قبل توبتهم يعني معكم أرجى من حالهم بعد توبتكم، لأنهم كانوا عصاة فصاروا في بدعة يرونها دينا لا يرجعون عنها ويموتون عليها إلا أن يشاء الله رب العالمين، كما سيأتي في توبة المبتدأ. وقال الأوزاعي رحمه الله: كان هذا العلم شيئا شريفا، إذ كان من أفواه الرجال يتلاقونه ويتذاكرونه، فلما صار في الكتب ذهب نوره وصار إلى غير أهله، لأنه كثر التصحيف والتحريف، أنه كان الأول محفوظا فكثر التحريف، حتى إن بعضهم قرأ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عنزة، وهي العصا لها سن تغرز في الأرض، فجاء بعنزة وصلى إليه، عنزة الشاه يصلي إليه، وبعضهم قال إلى عنزة إلى قبيلة عنزة، وكان عنزي، كان النبي يصلي إلينا. هذا كله من التصحيح، وأمثلة هذا كثيرة. والمراد هو النهي عن أخذ العلم من بطون الكتب بدون التلقي عن المشايخ. ولذلك قالوا إن الأصل في العلم التلقي، وإنك لتلقى. فالإنسان يتلقى عن شيوخه يضبطون له العلم، وإلا ضل. وقالوا من كان شيخه كتابه فاق خطأه صوابه. فالإنسان لا يتخلى عن أهل العلم، فإن هذا مظنة بعد عن الهدى، وإنما عليه أن يأخذ عن أشياخ مأمونين من أهل السنة يبينون له سبيل الأخذ من الكتب. وقال رحمه الله: ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا. وهذه قاعدة جليلة عند أهل السنة والجماعة، أجمعوا عليها، وهي قولهم: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وجاء هذا عن جميع أئمة الإسلام، فقال أبو حنيفة النعمان عليه رحمة الله: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. وقال مالك بن أنس: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقال رحمه الله: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني فيما حكي أن شابا كان يتزوج، فقال له: قل تزوجت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان. فقال: تزوجت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: قل على مذهب أبي حنيفة النعمان. فقال له أبو حنيفة، أبو أبي حنيفة أبو النعمان بن ثابت: تزوج على مذهب من؟ إذا كان الزواج لا يصح إلا على مذهب أبي حنيفة، فأبو حنيفة أبو أبي حنيفة يعني أبو النعمان على مذهب من تزوج؟ فرد هذا الباطل من أقرب طريق. وأحيانا الناس عندما تقول قال الله قال رسوله ربما لا يقتنع، لكن عندما تأتي له بمثل هذه الأمور ربما يفيق مما هو فيه كفاقد الوعي إذا اصطدم بحائط ولحم، حينئذ يفيق، فهذه تكون كالصدمة له. وأكثر من تكلم في هذا كما يقول الشيخ الألباني وقاله من قبل ابن حزم الإمام محمد بن إدريس الشافعي، فإن كلامه في نصرة السنة والأخذ بها كثير طيب. قال: ما من أحد إلا وتذهب عنه سنة للرسول صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي، يعني حيا وميتا. وقال أيضا: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. وقال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال: إذا وجدتموني أقول بخلاف قول رسول الله فاعلموا أن عقلي قد ذهب. ولما قال له الحميدي في مسألة فقال له: قال رسول الله كذا، قال: أتقول بهذا يا أبا عبد الله؟ قال: أظننتني نصرانية؟ أوجدتني خرجت من كنيسة؟ أوجدت على وسط زنارة؟ يعني أتحسبني غير مسلم أقول لك قال رسول الله ولا أقول به؟ ومن أكثر الأئمة جمعا للسنة وتمسكا بها الإمام المنبل أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، ومن أقواله: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا، وفي رواية: لا تقلد دينك أحدا. وغير ذلك كثير عن الأئمة عليهم رضوان الله سبحانه وتعالى. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. هذا بالنظر إلى المآل، من أخذ بالغرائب وتتبع الرخص، تتبع زلات العلماء، يوشك أن يخرج من الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: جدال في القرآن كفر، أنه لا يزال يجادل حتى يستمرئ ذلك حتى يقع في الكفر. فكذلك من تتبع زلات العلماء تزندق كما قال سلفنا الصالحون. وقالوا أيضا من تتبع رخص العلماء جمع الشر كله. بعض الناس يتتبع كل خطأ لعالم فيأخذه، كلما زل عالم في فتوى أو في مسألة يقول هو بها، فيجمع خطأ هذا وخطأ ذاك حتى يجمع الشر كله، وحينئذ يكون متبعا لهواه، ومن اتبع هواه ضل على علم. ونقل الشاطبي في الموافقات الإجماع على أن تتبع رخص المذاهب بغير مستند شرعي فسق لا يحل، لأن هذا من صريح اتباع الهوى. إذا كان اتباع المتشابه في الكتاب والسنة زيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فكيف بالذي يتبع المتشابه من كلام العلماء؟ هذا زيغ لا محالة. وقال الأوزاعي رحمه الله: ما ابتدع رجل إلا غل صدره على المسلمين، صلى الله عليه وعافينا وإياه. ولذلك سيأتي أنه فسر المشاحن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه المبتدع، وهذا من عظيم فقهه، لأن كل ما دار وما يدور من شحناء بين المسلمين سببه الرئيس أهل البدع. وتتبع، كان المسلمون على قلب رجل واحد، فنجم نجم الخوارج فافترقت الأمة، ثم لا زالت بدعة الخوارج تتكاثر فكثر الشحناء والفرقة، ثم ظهر الرفض وظهر النصب وظهر الإرجاء، وهكذا دواليك. والبدعة قرينة الفرقة، يعني بيت واحد في واحد خارجي، واحد مرجئي، واحد قدري، واحد دهمي، واحد سني، لابد أن يكون بينهم شحناء. من السبب الذي ابتدع الخروج؟ الرفض، القدر، إلى آخره. لو عادوا إلى مذهب أهل السنة، عادوا إلى الألفة، وألف بين قلوبهم بما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، فالألفة في العودة إلى ما كان عليه محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. ولذلك جاء عن أبي قلابة أنه قال: ما ابتدع رجل بدع إلا واستحل السيف. ولذلك كان يجعل أهل البدع كلهم خوارج، حتى المرجئة يرون السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يزال المبتدع حتى يكفر الناس، حتى يكفر الأمة، حتى يكفر ديار المسلمين، وحتى يستحل دماءهم وأموالهم وأعراضهم. بعض الناس يظن أن الخلاف الفكري سائر، نقول: ما من خلاف عملي تطبيقي إلا بناء على خلاف فكري. يعني الذي يقتل ويفجر نفسه، ما الذي جعله يفعل ذلك؟ بدعة استقرت في قلبي وفي عقلي ووجداني أن هؤلاء كفار، ثم بنى على ذلك أن هؤلاء حلال الدم، مع أنه ليس كل كافر حلال الدم. النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، بعد أن أجلى بنو قينقاع وبنو النضير وأجلى بني قريظة، كان لا يزال هناك يهود في المدينة، ما استحل دماءهم صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يأتوا بموجب ذلك، طالما كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا، طالما لم يكن حربيا فليس بحلال الدم، بل معصوم الدم. بل إن موسى صلى الله عليه وسلم استغفر ربه في الدنيا، ويوم القيامة اعتذر عن الشفاعة لأنه قتل نفسا كافرة لم يؤذن بقتلها، وقتلها خطأ، فوكزه موسى فقضى عليه صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم الجماعة. أما إخلاص العمل فالله أعلم، هذا بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى، لكنهم أبعد الناس عن مناصعة ولاة الأمور، وأبعد الناس عن لزوم الجماعة، فملئت قلوبهم بالغل والحقد والضغينة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، وأن يسلمنا وإياكم أجمعين، وصلى الله على النبي الأمين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: كنا نتحدث أنه ما ابتدع أحد بدعة إلا سلب ورعه. وقال الحسن البصري رحمه الله: ما ابتدع رجل بدعة إلا تبرأ الإيمان منه. وقال ابن عون: ما ابتدع رجل بدعة إلا أخذ الله منه الحياء وركب فيه الجفاء. وهذا حال كل من رد الوحي المعصوم وأخذ في الرأي الموهوم، فإنه حقا محروم. وقولهم تبرأ منه الإيمان إما باعتبار المآل، وإما أنه لا يكون على الإيمان الكامل، وليس المراد أنه يخرج من الدين كلية، لأن الإيمان يزيد وينقص، فينقص بالبدع والمحدثات والمعاصي والموبقات وهكذا، فيتبرأ منه الإيمان الكامل، وربما الإيمان كله فيمرق من الدين كلية، نسأل الله السلامة والمعافاة. وقال رحمه الله: السنة قاضية على الكتاب، ولم يجئ القرآن قاضيا على السنة. وقال: الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب. وهذا وضحه العلماء بأن المراد أن الكتاب محتاج إلى تفسير السنة وإلى توضيح السنة وإلى بيانها. ولذلك جاء عن يحيى بن أبي كثير: السنة قاضية على الكتاب، وليس الكتاب قاضيا على السنة. وقال الإمام الشاطبي أن مراد العلماء بقولهم إن السنة قاضية على الكتاب، الجواب أن قضاء السنة على الكتاب ليس بمعنى تقدمها عليه واطراح الكتاب، بل إن ذلك المعبر في السنة هو المراد في الكتاب، فكأن السنة بمنزلة التفسير والشرح لمعاني أحكام الكتاب. وقال ابن عبد البر: يريد أنها تقضي عليه، أي تفصل فيه وتبين المراد منه. فإذا السنة تقضي على الكتاب، تبين مجملة وتفسر مبهمة. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله: الأمر إليكم. عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، قال الأوزاعي في معنى الحديث: أما إنه ما يذهب الإسلام، ولكن يذهب أهل السنة، حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد. الحديث عند الترمذي صححه الألباني رحمه الله، وفيه: الذين يصلحون ما أفسد الناس، والذين يصلحون إذا فسد الناس. وعليه ففي الحديث لأهل السنة صفات: الأولى الغربة، فبدأ الإسلام غريبا يعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فهذا فيه أن أهل السنة غرباء، يعني بين الناس لكثرة المحدثات واختلاف الناس عما كان عليه الصدر الأول. ثانيا أن لهم طوبى، ليست بالتاء المربوطة، طوبى فعلى من الطيب، يعني لهم أثر طيب ومآل حميد. أو طوبى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شجرة في الجنة يسير الراكب تحتها في ظلها 100 عام. فالمراد أن لهم أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ثالثا أن أهل السنة صالحون، يصلحون إذا فسد الناس، يصلحون في اعتقادهم ومنهاجهم، يصلحون في سلوكهم وأخلاقهم، يصلحون في عباداتهم ومعاملاتهم، يصلحون إذا فسد الناس. والرابع أنهم مصلحون، يصلحون ما أفسد الناس، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، والشيء إذا كان صالحا حقا أثر فيما حواليه. فالمسلم كالغيث ينفع حيثما حل، بخلاف غيرهم فإنهم طارحون فاسدون مفسدون. وقولوا إنه ما يذهب الإسلام، لأن الإسلام باق حتى يأتي أمر الله، ولكن يكون أهل السنة غرباء بكثرة الفرق والآراء والبدع والأهواء، ويقل أهل الحق، فيرجع الأمر كما كان وإلى الله المشتكى. وقال رحمه الله: قال إبليس لأوليائه: من أي شيء تأتون بني آدم؟ فقالوا: من كل شيء. قال: فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ قالوا: هيهات، ذاك شيء قرن بالتوحيد. قال: لأبثن فيهم شيئا لا يستغفرون الله منه. قال: فبث فيهم الأهواء. إبليس يسأل تلامذته وجنوده: من أي شيء تأتون بني آدم؟ قالوا: نأتي من كل شيء. نقف لهم على باب الهجرة ألا يهاجروا، نفتح لهم باب الشرك، باب الكفر، باب البدعة، باب المعصية الكبيرة أو الصغيرة، أو ترك فضائل الأمور، لا ننع شيئا إلا ونأتيهم منه. قال: فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ يعني شيء لا يستغفرون الله منه؟ قال: هذا شيء لا نستطيع، هيهات، لأنه قرن بالتوحيد، أن المرأة مجبول على أنه إذا أخطأ ندم كأبيه آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم. قال: لأبثن فيهم شيئا لا يستغفرون الله منه. فبث فيهم الأهواء، يعني البدع، ففيه خطورة الأهواء وأنها شر من المعاصي. ولذا قال الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها ولا يتاب من البدعة. ما معنى هذا الكلام؟ هل معناه أن المبتدع لا يتوب؟ لا، ولكن قل ما يوفق إلى التوبة. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب، وفي لفظ حجز، التوبة عن كل صاحب بدعة. فسره أهل العلم بأنه قل ما يتوب، لأنه يرى ما هو عليه حق، فكيف ينزع عنه؟ وهذا من مكر الخبيث إبليس. لأبثن فيهم شيئا لا يستغفرون الله منه. تقول له: اتق الله، أنت الآن لو ذهبت إلى المدخن اتق الله ادعيني ربنا يتوب علينا، تذهب إلى سامع الأغاني، شارب الخمر، أي معصية من المعاصي، يقول لك: ربنا يتوب علينا يا شيخ، والله والله احنا مقصرين، والله يا ربنا يغفر لنا ويرحمنا، انت حلق لحيتك ليه؟ والله نسأل الله عز وجل ان يعفو عنا، ربنا ادعي لنا يا شيخ. طيب تعال بقى لأهل البدع والموبقات وقل لهم: استغفر الله وتوب الى الله، هو أصلا مكفرك أصلا. يستغفر من أي شيء؟ يستغفر من دينه الذي هو دينه الذي يرى خلافه الكفر والشرك والضلالة. فقال لأبثن فيهم شيئا لا يستغفرون الله منه، فبث فيهم الأهواء والبدع. ولذلك من دقة وصف المعصوم صلى الله عليه وسلم أن شبه الأهواء بأنها كالكلب يتجارى لا يدع عرقا ولا مفصلا. تخيل أنت هذا الوصف، الكلب، هذا الداء إذا أصيب به الإنسان نسأل الله السلامة والعافية ينتشر انتشار النار في الهشيم، ولا يدع مفصلا ولا شيئا في بدن الإنسان إلا أصيب، فيصير كالكلب المسعور نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك سماهم ووصفهم بأنهم كلاب أهل النار، أهل البدع والمحدثات. فنسأل الله السلامة والمعافاة. فإياك أن تقع في بدعة أو أن تقارف بدعة، فإن السلامة لا يعادلها شيء. وقال رحمه الله حين جاءه رجل فقال أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدعة، قال هذا رجل يريد أن يسوي بين الحق والباطل إشارة إلى بطلان فعله. وسيأتي بإذن الله أن القرين بالمقارن يقتدي، وسيأتي أيضا في كلامي أن الرجل إذا خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، يعني أن الرجل يعرف بأخدانه وأخلانه. وقد دل هذا أيضا على النهي عن مجالسة أهل البدعة والاستماع لهم. قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وقال صلى الله عليه وسلم بعد أن تلا قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه قال أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فحذرناهم صلى الله عليه وسلم. البعض يقول لك هذا في البدعة، نقول قال فاحذروهم أهل البدع. ثم هل البدعة تقوم بغير شخص تكون في البدعة؟ وصف لمبتدع، فالحذر من البدعة حذر من المبتدع بلا شك. وكانوا ينهون عن مجالستهم، حتى إن ابن سيرين جاءه أحدهم وقال أكلمك، قال لا، قال كلمة، قال ولا نصف كلمة، أخذ يضع إصبعه في أذنه. فقيل له يا إمام تصنع هذا؟ قال خشيت أن يتكلم بكلمة فتقع في قلبي. هذا ابن سيرين رحمه الله. وفي الصدر الأول ابن سيرين هذا زوج ابنة أبي هريرة رضي الله عنه ورحمها الله، وإمام أهل السنة، وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحوله أصحابه في المسجد، ومع ذلك يخشى من سماع كلمة. أظن ابن سيرين محمد بن سيرين زوج ابن سعيد بن سيرين. تراجع تهزت من المطبخ. إنما ابن سيرين رضع من أم سلمة. من أم سلمة؟ لا أظن الحسن البصري الذي رضع، وحتى ولذلك قيل إنه يعني تجري الحكمة على لسانه. لكن الذي يعلم أن محمد بن سيرين هو صهر أبي هريرة، وابن المسيب كبير في السن، لا أظن أنه، الله أعلم، العلم عند الله سبحانه. الشاهد أنه قال ولا نصف كلمة يخشى على قلبه من الفتنة عليه رحمة الله. وقال الأوزاعي رحمه الله لبعض أهل البدع إذا انتقلوا من رأي إلى رأي إنكم لا ترجعون عن بدعة إلا تعلقتم بأخرى هي أضر عليكم منها. مسألة مجالسة أهل البدعة هذا بإجماع أهل السنة، ما من كتاب لمعتقد سلفي إلا ونص فيه على هجران أهل البدعة وعدم مجالستهم. حتى قال الصابوني في عقيدته وينقل عقيدة أهل السنة من السلف. قال ويتجانبون يعني أهل السنة، وهذا من صيغ نقل الإجماع في الاعتقاد، ويتجانبون أهل البدع والضلالات، ويعادون أصحاب الأهواء والجهلات، ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وقد أنزل الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هذا في مجالسة أهل البدع. أما في أنهم لا يرجعون عن بدع إلا عن تعلقوا بأخرى هي أضر منها فهذا أيضا حق. ولذلك جاء في البدع لابن وضاح عن أيوب السختياني أنه جاء إلى شيخه ابن سيرين فرحا وقال ألم تشعر يعني ألم تعلم أن فلانا رجل من أهل البدعة رجع عن رأيه. انظر إلى فرحة السني بتوبة البدعي. ولكن هنا الحبر بن سيرين قال انظر إلى ما يتحول. قال فنظرنا فوجدناه تحول إلى رأي آخر يعني بدعة أخرى. قال ابن سيرين لآخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه. هذه ترجع إلى مسألة التلقي عن أهل العلم. من أين كان يعلم أيوب فقه هذا الحديث في أوله وآخره إلا بمجالسة الحبر ابن سيرين عليه رحمة الله. وهذا الأمر مجرب مشاهد، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وعلي الأوزاعي رحمه الله قال كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المساجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله. وهذا فيه بيان سلامة المعتقد وحسن العمل. فالسلفي الحق نفاع مبارك، ودائما ما يشيرون إلى لزوم الجماعة سواء اعتقادا بلزوم الجماعة واتباع السنة أو عملا بلزوم المساجد والجهاد في سبيل الله مع من ولاه الله عليهم. وقال عليه الرحمة: يا أبا محمد إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلا تظنن غيره، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن ربه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا فيه الذي مضى إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال عن ابن المبارك الإمام العالم المشهور رحمه الله قال الأوزاعي: من خفيت علينا بدعته لن تخفى علينا ألفته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله. وقال الشاعر: عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتدي. الإنسان مدني بطبعه، الإنسان يتأثر بلباسه، ولذلك علمنا ديننا الحنيف أن الاخشوشان في اللباس يكون للذكور، وأن اللين يكون للإناث، ونشأنا في الحلية لأن اللباس اللين يؤثر في طبع الإنسان. ولذلك لا تربي ولدك على الملابس اللينة التي تنشئه على الخنوع، وربما آل إلى ما هو أكثر من ذلك. وكذلك لا تجعل البنت تلبس الخشن فتترجل. كذلك في المطعم نهينا عن أكل لحم كل ذي ناب ومخلب، لأن ذلك يؤثر في طبع الإنسان عندما يأكل لحوم الوحشي المفترس. وقس على ذلك حتى الركوب، النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن ركوب الخيل مؤثر في طبع الإنسان، قال والكبر والخيلاء في أهل الخيل. وقس على ذلك كثير في السنة أنه يؤثر في طبع الإنسان، فمن باب أولى خدمه وصديقه يؤثر فيه في طبعه. فقال المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وقال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال القرطبي الصحيح في معنى هذه الآية أنها دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم، ونحوها كثير، كقوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فتقول وأين المثلية التي أشار إليها الأوزاعي في قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الشاهد إنكم إذن مثلهم، المرء على دين خليله، من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. وذلك لأن من أحب الله وأحب رسوله أحب من كان على نهج رسوله وأتباعه، ولا يواد من خالف ذلك. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. احتج بها مالك على هجران وعدم مجالسة القدرية. وقال الأوزعي رحمه الله ليس المشاحن في هذا الحديث من لا يكلم الرجل، بل الذي في قلبه شحناء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا أراد بالمشاحها هنا صاحب البدعة والمفارق لجماعة الأمة، وهذا في حديث إن الله جلت قدرته يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر إلا لمشرك ومشاح. أما المشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به، وأما المشاحن ففسره الأوزعي بالمبتدع لأنه سبب الشحناء الواقع حتى يتوب عن بدعته وعن أصل الشحناء الواقع بين المسلمين. فقال من في قلبه شحناء لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قد يقع من بعض أهل البدع الآن أنه يترضى بلسانه بقاله عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن فعله يدل على خلاف ذلك، فلسان الحال أصدق من لسان المقال. يعني الآن هو يثني على الصحابة ويخالف منهاجهم، يمدح الصحابة ولا يسير على هديهم، هذا دليل على أنه مخالف لهم، فلا ينفع قول لا يوافقه عمل. وأما الذي يحبهم حقا ويثني عليهم صدقا فهو المتبع لآثارهم المهتدي بهديهم رضوان الله عليه. وقال أيضا المشاحن صاحب البدعة المفارق لجماعة المسلمين، لأنه ما من بدعة إلا وهي قرينة الفرقة. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم. ثم قال رحمه الله كنا نضحك ونمزح فلما صرنا يقتدى بنا خشيت ألا يسعنا التبسم. لا يعني منعه، فإن هذا خلاف هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان يتبسم وربما يضحك عليه الصلاة والسلام، ولكن المراد أن هذا الأمر يكون بقدر، فإن الرجل إذا صار يقتدى به عدت عليه حركاته وسكناته. فليكن المرء مفتاح خير مغلاق شر، ولا يكونن العكس. ولذلك تجد الناس دائما يقولون لصاحب اللحية، يعدون عليه كل شيء ويعظمون فعله دون فعل غيره، يعني ربما الخطأ يقع من الملتحي ومن غيره، يعاتبون ويثربون على الملتحي دون غير الملتحي، لأنهم ينظرون إليه أنه رجل يمثل الدين. هذه نظرة في الجملة صحيحة، على المرء أن يراعيها. ونعتذر لكم إن كنا قد أطلنا شيئا ما، أننا ما أطلنا لكن قصرنا واختصرنا قدر الاستطاعة. واتفضل شيخنا الشيخ محمد جزاه الله خيرا، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. تفضل سيدي.